بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فصل قول الصحابي وحجيته مزاني أجل الصحابي قول كيبو قسيك هبو شونا وآية أبيب بلغي نابت فرمي قول الصحابي بيشوي بس قصي صحابة بكات حكمة جيشونا فرمي هو بيناسي الصحابي واتا هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة فرمير صحابيكي أو كسيكا كو بيته لقلب يغمري خوي عليه الصلاة والسلام قيشت بيه عند ترى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعند ترى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم برا موان ضعيف ترى من رأى نبري هبو كوربو بيغمري خوي نابيني صلى الله عليه وسلم بيشي قيشت بس باشترين ومن اجتمع أو من لقي أو لفظة بكار بيان ديت بوي أوانيشي كشاعر النائبين أوان الشيبتنا بنوع وتعريفه فرمي قيشت بيه ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وإيماني بيه نابت كان دي كس بيه قيشت إيماني بيه نهينا أكو أبو لهب أبو جهل وكيو كي ومات على الإيمان أبي لسر مسلمان نتيج مرد بيه وإيمان داريت نبرو هبو بيه قيشت إيماني بيه نبلان باشتر مرتد بيه چل جياني بيغمبر دابي صلى الله عليه وسلم چي باش وفاتي بيت اوانيش بيان نوتري الصحابي جا حتى بلام اي اواني كمرتد بنو دو اي دوباره مسلمان بنو اوانيش هرب الصحابي حساب او قيديش يبو زيادة كران ديت لزانان ولو تخلل ردة بلام كمسلمان بو ايو شقريتو ما إذا اشتهر ولم ينكر أجر قولي أو صحابية مشهور بيت يعني قولي جهيلنا وخلقه بلاو بلاو بوك فلانا صحابة وايوت ولم ينكر نهت وكسي تريج للصحابة كان إنكاريك أو قصيه ليه كرد بيت يعني قصيك الصحابية بلاو لنا وخلقه دا لنا وتابعين دا كفلانا صحابة واي فرموا نجهت وإنكاريك رابي للان صحابة كان يترى والرزاي خوالهم ويان بيه بل أقره الصحابة عليه بل كل الصحابة كانت الرزاي خوان اللي بيستيو أنا كام كابراء وقالوا إقراري أن كردوا على سري بيدنبون لي إنكاري أن لينا كردوا فهو إجماع أما بيتا وكو چي ليدت أما وكو إجماع الصحابة وايا ما دم كسي جاشتكي فرمو بيو أو كاني تر بيدنبو بيتن لي وزاني بيتشيانو بيان قشتو بي كام كسا واي فرموا أو وكو إجماع الصحابة ليدت وبيتا حجة تبلغ بو إيما إجماع الصحابة لا شك لبيش إجماعهم جيلكي تروي وإجماع شخوان ماني كان لدليل كان أدلة أحكام فإن لم يعرف بل أقره الصحابة فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره أي أجر نزان لابك أم قول مشهورة ولم يخالفه غيره ونشهت و كسيتر لصحابة خلافي كردبيت يعني خلافي أو جرابته ولا غيري أو صحابه صحابي قصي كي كردوا أو قصي مشهور نبولنا أو صحابة جانا بلام أويت يا دايا صحابي كي ترنها تو قصي كي كردبي في ثواني أما بيت ألم حالة دا فهو حجة على الصحيح يعني أو قصي الصحابة في تواني نص جي قرآن والسنة دنيا صحابي كي ترجنا توقسي كي تري فرمو بعكسي أو بفي تواني أو نم حالة جدا قولي صحيح أويك أويش حجة بو ديار أو صحابي أو شتي بستولة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أو كاني ترنيان بستوى بو خلافي أويان نكردوا يا أو كاني ترجنا من إيشيان كردوا جاء فرميه فإن خالفه غيره من الصحابة أي أجر صحابي كتير خلاف أميك يشي كان هادو تي حكمي أمشتوى بلام صحابي كتير بعكسي أووتي لم يكن حجة أو كات قولي أو صحابي النابت حجة بل لو كات دا أو خلافي بين أو دو صحابيا أقرينه بوكو أقرينه بو قرآن السنة فرده إلى الله والرسول. باشا أفرمي فصل الأمر والنهي يعني أمر ونهي ما أبوك أبزاني شونا أحكام قاني يا ألفاظ العموم كان لفظك هاتوا كهركات يو لفظة نبي عامة أمو يقريتوا يا الاجتهاد والتقليد بس اجتهادك وبس تقليد الشكات أبزاني شيئا فرمي الأمر بالشيء نهي عن ضده هركاتك أمر بشتيك كرابيت للشرع دا كواتا نهي لعكسكي كراوة فردجكي باشا بونمونا كسك بيتا وتريا بيتا ليشي راوستا وبالغي لسرشي نهي لعكسكي كيوش كجولي يعني ما جولي لجي خور راوستا باشا يا اگر بيت بوتريا ما جولي روا كأنما واتفه وتراه وما جوليه روا كأبيت الله راوستا يعني مره النهي لا عكسكي. والنهي عن الشيء أمر بضده هركات النهي كراب الاشتياك كواتف فرمانا بعكسكي عكسكي أو أنجام بدن ونمنا أخوائي قولا أمر بعد عدالتك وانيا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أما أمر اعدلوا كواتا النهي لشيكات لظلمكات وأركات النهي للظلم كدبيا كواتا أمر بعدالة أكسى قيشين بوشي وازي وفرموي والنهي عن الشيء أمر بضده بعكس غيره ويقتضي الفساد هرشت ينهي لكرابه وأخوازه وشتا فاسد بيت بطالبته ولبري بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد جاء إلا إذا دل الدليل على الصحة هل كانت ينهي لشتا كرابه أصل وشتا فاسدة إلا أجر دليل كاتبه بل فاسدني وأوشت الصحيحة شو كان في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي من عمل عملا ليس عليه ردنا ليس عليه أمرنا فهو رد وتمردود يعني وكو هابوني وكو نبون وعي بطالب يتوا باشا وهر شيء نهي لكرابه عمل فرماني في أغنبري خواني صلى الله عليه وسلم كلا فرماني أوج نبيت أو بطالب يتوا فاسد بيت وتوى الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك أما قرنك راهن يتر لأصول كان يلالين الأمر بعد الحظر للإباحة بس أمي أم الشيخ ناصر سعدي وتيتي أما صحيح ترى له هركات هي اشتاق حرام كرابيت اشتاق يكم جار حرام نبيت دواي أمري بيا نيك حرام كرا دواي أمري بيا كرا كأنجامي بدي هندي لزعلان ألان أقرته واتأوشتا مباحة بيا اشتاق نهي لي كرا دواي فرماني بيا كريت ألان أوشتا بيتا مباح بلا موانية مرجنية أما الشيق مهم ترى سيريكي سدرك بيا ألان أمر كردن باشتيا باشوي كحرام كرا او امره اي قرنت وسر بيش او اي كحرام بكريت حكمك اي بيش او اتشون بو اگر بيش او حرام بكريت واجب بو بي اسابته بو واجب سنت بو بي ابيته بس سنت بوشي وازا وكو ابن كثير رحمتي خويله به تفسيره وآياته داك خويله قرآن فرميه واذا حللتم فاصطادوا فرميه وهذا امر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح فرمه اما فرمان یکان لپاش حرام بون چکه خوای گورا حرامی کر لسر او کسانی که لای حرام دان چی بکن راو بکن هر کسی احرامی لبردابو حرامی کر لسری راو بکن دوای او خوای گورا فرمه و اذا حللتم ای اگر احرام تان شکن اصطادو امرکا برون راو بکن آیا ام امر بو چیه؟ بو واجبیتیه؟ واجب هر کسی احرام شکانو بچه بو راو؟ یا سنتا یا مباحا سیرکین پیش او ای کوا نهی لیا بکرد لکاتی احرام دا پیش او هین چونا راو کردن مباحا نواجب نه سنتا دی الین ام امر فاستادو ای گرن تو سر اصلا بی خوی نی مباحا جاء ابن كثير رحمته خوي له بيان افرمي حكمك اگرنتو پیش نه یکا اگر واجب بو بیکا تو واجب ان سنت بو بیکا تو سنت مباح به ایکا تا مباح جاء هر کس بله امر لدوای نهی اگرنتو سر واجب او چن آیته کی زور من هيا کو او سی او هلا وشینه تو ماشا هر کسی که بله با مباحه با اباحه امر لدوای نهی اگر انتو سر مباح چند آیتی گیتر چند بلگه گیتر دینید دید که و سکی حلوش نید و ونیا با نمونه علیکم السلام یکی اگلوی که سکانی حلوش نید و اوی که بله امر لدوای نهی اگر انتو سر واجبیتی ام آیتی و اذا حللتم فاصطادو علیکم که واجب لدوای احرام شکان دن همو کس بچه بو راو واجب نیا و هر و ها ابن کثیر رحمتی خواهی لیا بیه هر لتفسیر که ده فرمیه که تی خواهی گورا فرمیه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فرمیه والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي إن كان واجبا فواجب لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وعلى هذا القول تجتمع الأدلة قد حكاه الغزالي وغيره فاختار بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح فرمي ابن كثير كاتي تفسيره آياتاك أخوي قراء فرمي باسي آفرتانك كاتي كلا عادة دابون أخوي قراء فرمي فإذا تطهرنا أقر خويان باكو كر أتا الأخيان باكو بون خويان شوري فأتوهن من حيث أمركم الله وكاتاتو أن يمشتي لا خيزانة كانت بوشوي كخوا فرماني كردوا جاء فرمي اوي كوا دليل لسرا اوي كوا او حكم اقرتوا كامري بيكرا وخواي قرر فرمي فأتوهن ام امرك بشي تلاي خيزانت اقرتوا بيش نهيكا بيش نهيكا كنهي اللي يكر خواي قرر كإنسان بشي تلاي خيزاني اللي كاتك ده العادة بلام دواي امري بيكا فأتوهن على اقرنتوا بيش اوا اقر واجب بو بي اي قرنتوا سر واجب بانو من خواي قرر شر کردن لگل کافران و جهاد کردن لدجی کافران واجبه بلام لا او مانگانی که محرمه خواهی گوره نهی لیا کرده بلام فرمی فا اذا انسلخ الاشهر الحرم اگر او مانگانی که شر تدا حراما نما و طوابو فاقتلو المشرکین امرکا اقتلوهم ام امر بو چیه لرهم بو واجبه چوکا پیش او چوار مانگا قتال مشرکه کان واجب بو استایش هر واجبه بی اگر رتو سر واجبه که خوی یا مباح کوتی و اذا حللتم فاصطادو حراو کردن پیش احرام جلی احرام مباحا که احرام کده بر حرام بی دوای احرام امری پی کراوا الان او امره اگر رتو سر مباحا که پیشو یا کرنو فروشتن مباحا بلام اگر بانگی جمعی ده حرام بید بلام خواهی گره فرن فا اذا قضیت الصلاة اگر نیشتوابو فانتشروا في الأرض بلا ابن رسر زبيه وبرون إشو كاري خوتان كن يعني أما واجب نية كوا إنسان نيوش طوابو إلا ببشي إشو كار بكات مباحة أفرميها أم قولها مدري لكان كاتوا أم قولك صحيحة. فرمي والأمر والنهي يقتضيان الفورة. أصل وايا الأمر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفور. أصل وايا هر أمرك هاتبية بيكيك لأي مكرابي راس وخو أنجامي بدات فورا بين راس وخو فورا أنجامي وهر نهي أكيد لك رابي أصل وايا يكسر دسي لها القريت إلا مقر دليل يكبيت إلا إذا دل الدليل على التراخي بلقي يكبير لسر أوي كمرجني يكسر أنجامي بدي ما ويكي تر بري خوي قرا فرميا فاستبقوا الخيرات امرك فاستبقوا سابقه وبيجبر كيف كي كواتا الامريك كر اصل وايا امرك للقران والسنه دات يكسر جيب جيب كرنا بتاخير بكريت والنهي كش خوي قرا فرميا وما نهاكم عنه فانتهوا اش النهي لتاكر يكسر وازيل بينن او ايات فرمان من فيك بواسينان فرمان کردنی خواهی گورش واجبیتی اخوازی و فوریتیش راست و خو جا فرمی ولا یقتضی الامر التکرار مرجنی امریک همو او هر امریک هاته بیل شرع دا و بخوازی تو دوباری بکی توا جروه هیا یک جر امر و منا خواهی گورا فرمی ولی الله علی الناس حج البیت حج البیت من استطاع الیه سبیلا ام امره و نا خوازی انسان همو صالح حج دوباره بکاتوا مرجنية أبي إلا دليلك إلى سر إلا إذا علق على سبب كاتيك أو أمرا أبي تبلغ إلى سر ويك أبي دوبارة بكريتو وشان بارة بكريتو أجد بسرابي بسبب يكوا شو هر كاتي السبب كي هات دي كواتتو أبي دوبارة أنجامي بيتوا إن جاء أويك أمر بلغني إلى سر دوبارة بونوا ونيا للدليل السر أوى أو يك مسلم رواتي كر لأبو هريرة والرزاق خايله بيت على بيا غنبري خوا عليه الصلاة والسلام خطبك وما خير فرموي يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يعني أي خلقنا خيرا حج لسرت أن واجب كذا يوش حج أنجام بدن فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا كابرا يكسي جاروتي اي پیغمبر اخوا همو صالح پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بيدنگو دوباره كردووتي همو صالح واجب لسرمان هر بيدنگو سيباره كردو هر بيدنگو پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام فرموي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فرموي اگر بمتابله همو صالح واجب ابو لسرطان همو صالح حج انجام دن او كاتا نشتانتواني همو صالح انجام دن اینجا اگر امر با دوباره بونه و بایا پیغمبری خواه علی صلی اینکاری لسر او کابرای نکرد لو پرسیاری اگر بو همو صالح بایا اما بلگه لسر اوی اصل وای امر با دوباره بونه و نیه یک جار انجام ده لسر لاچه الا فرموی الا اذا علق على سبب بس رابه بس سبب بو نمونه اقیم الصلاة لدلوك الشمس و نیه الی را نیش بسرا و بچیه و با خوره و ونمونه فرمو اگر خور لنا راستی آسمان لایده اما چیه بید نیشی نیور رو واجبه بید اگر اوابو نیشی مغرب واجبه بید کواته هر روز نیشی هر روز خور لنا راستی آسمان لایده نیشی نیور رو دوباره بیتو لا اوابو نیشی مغرب دوباره بیتو اقیم الصلاة بس بو ام امر دوباره بتو اقیم اقامه نیوش لبرید بسرا و بس سبب یک هر کاتی سبب کی هات دی دوباره بتو و الا اصل وای یک جار لسرت به فیجب او یستحب عند وجود سببی ان جاء او امر یک کرا و اگر بو واجبیتی بیت لکاتی هبونی سبب کی دا و کار کی دا واجب لسرت حسی و عبادت انجام ده اگر سنت به اول کاتی هبونی سبب کی دا سنت انجام ده بونمونا سنت انسان پیغمبر خو علی صلوات باس یو اگر کاتی دزنیش گیر دور کات سنت کا کواتا دزنیش سبب یک بو کردنی دور کات هر کاتی او دزنیش هبو ک سبب کیا عبادتكش أبيت كدور كعت السنتك إيه سنتان جاودي شو نمزجود تقربلين واجبة يا السنة تقربلين واجبة نصر قولي وزانا نبيا هركاتي السبب كي هات الدية بيش شونا ناو مزقوتا واجبة دور كعد بكيت اغا بيجلن السنة هركاتي شونا ناو مزقوت شكو ما السبب كي هات الدية سرق الرجي دجا بيشتا ناو مزقوت دجار او دور كعدا كيت الفرمية والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته أوش تاني كتو سربش الكرايب تاي مخيري سربش الكرايب وخود أنجامي أدي أنا أيدي أما دو حالتي أجر بو آسان كارية بو لسرتو كتكليف لسرا أو بو خود مخير كراوي رغبة تخيير رغبة واختيار يعني بو خود مخير سرپش كراوي ها اندراوي اگر اني چي كان انجام دري بلام اگر بو مصلحتي او شتبه كدراوة دستي تو او تخيري چيا فهو تخير للروية كوا مخيري سرپش كراوي بلام للروية كي تري شوا يكمن تخير رغبة واختيار ها انت داوي چي چام كي بلام مخيري شي اگر اي چان نكي بلام اگر بو مصلحتي او شتبو لجير دا صلاتي تو دايا او حالتا بل سر پش كراوي لشتي چان دا بلام يجب تعيين ما ترجحت مصلحته بلام لو كاتا سيد يكي ام دوانا كمن سر پش كراوي امتي دا كامل مصلحتي زياترة واجبة بي اوان انجام تشت تا مطلقا نية فرميا والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بال الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم عليه او لفظاني كجشت قرن هكاتي او لفظ بيا هموش تقى قرن وكو لفظي كل وانيا هو يقول فرمي كل نفس ذائقة الموت هاتشي تشتق نفسي تدا بيا قرن لفظي كل كل من عليها فان او الى سر زوي هموي لنا وشيت يا لفظي جميع هو يقول فرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ارهمو زوي وياخذ مفردة كإضافة كلمة معناها مفردة بس إضافة كراوتة بالخو يقول خوي قراء فرميها واذكروا نعمة الله كلمين نعمة مفردة لا برام إضافة كراوتة بالشي قال الله وتعامى هم نعمة كان نعمة إخوة يعني يق نعمة دنيا وهروها يكي يتر لو لفظاني عامة كلمك معناه وشيك معناه اسمك معناه نكرة بلام نهي ليكراوه سياقي نهي أنه جملة منهية عتوه وكو ويقرا فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كلمة شيء نكرة لشو ده عتوه ولا تشركوا نهي ليكراوانيا كواتا عاما نابهش تبكت الشريكي خواهي قرا قشت قرا واروا او النفي يا كلمة قاتوا لنو نفيدة قاتوا وكو وما من إله إلا الله وشي إله نكره لرا ملام لدواي ما ينافيه وقاتوا كواتا لا شك هيج معبود يكنية شايستي برسن بي تنها الله نفيها مو معبودة كاني تريكت ياخد استفام برسيار كردن عاداتي برسيار كردن من إله غير الله يأتيكم بضياء من واستفهامه بسيارك يعني كواتا لا شك يجكز لآلها كان أو أنك أبرس لن عبادتي أن بكري كسينا تواني الرناشي بو بينيت أو إيكا تواني الرناشي بينيت تنهى الله أما إيش عامها مو إله كان يترقريتها وانك بباطل افرسل نكراون بإله ياخد شرط عتبيت وكو وإن أحد من المشركين استجارك وإن شرطية ليرة أجر يكشك للمشرك كان دعوة ليتكر بناي بدأي بني بوأوي جوي لكلامي خوي جوربي توش بناي بدأ بوأوي جوي لكلامي خوي جوربي جاي بيجينوش شن خوي جا مرجي دعنا وإن أحد أجر مشركك دعوة بناي نكرو خوي لو مشرك أنا بوك كافر حربي واتنا ومسلمان أنا وكاتم مستعفين كشتنا بيوكس بلام اگر مشرک دعوی پنای کرد با جویل قرآن بزنه حق یا حق نیا او کاتب و دنیا بی کجید واجبه با امانت بی گرین توشوینی خوی مسلمان بوی مسلمان نکن یا کلمه اک معنی نکیره بلام الیف و لامی چو تسریست او الیف و لامی که بلگی لسد جنس بو نمونه خوی گره فرمه این البقر باري قومي موسى وجرته عليه السلام إن البقرة تشابه علينا كلمة بقر مانجا أنا رنا كريا اللي فلامي كردا سري جنسي همو مانجا كجيتوا عليهم أو أنت يا بكاك مانجا كان زورة ما لما تيك شو كم مانجا إما بستا أنا رك كلمة بقر ما دم اللي فلامي شو تسري عام ما بستا يعني همو مانجا كامبو ياخذ أول استغراق ألف لام استغراق كامو جنس كاني خوي بقريته كامو تاك كاني بقريته وكو خوي جراف الم خلق الإنسان ضعيفا وتامو تاك تاك كاني إنسان قريته يستغرق جميع أفراده يدمر كل شيء ونيا بلا عامة بلام أملي رتنا هذا كرتي بازي كده أم لو ظن أصل ويا عام إلا دليل كاتبت ونيا فأصبحت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحت لا يرى إلا مساكن ما استثنى كده وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة بلام غصبة كل سفينة غصبة آتكي بيشوي لقل آتكي دوهي كتفسيري بلغي لسروي كل سفينة صالحة بويا بو لبروي كخضر عليه السلام لقل موسى السلام إخوان لبتشوننا أو السفينة وشيئا للسفينة كر فخرقها ونيا تيكي دا أمكا تيكي دا أم تيك دا أم إي شيء أم بلغي لسر أويك أو كل استثنائك إلي كراوته يعني كل سفينة صالحة هذا سرعة عامتك إخوي معه بوه أم سفينة أميتك دا لبروي سفينة كتاك نبيت شكو أو تاك كاني هموي أبر أما طبعا خوي أهلي بداعك وحزبي كان كان شبه يبو خويان ألان باشا كل عام نيا نبا كل عام نكرا إضافة بكريت مفرد إضافة بكريت عامية عامة انك يا اخو وكوتي وكو فرمي وكو انا لن خوي غرا فرمي الا ان حزب الله هم المفلحون حزب الله حزب مفردة اضافة كراوة ونيا كواتا اما بلقي لسر عام كواتا ما كومالي حزب قريتا ودروسة حزب كان زوربا اما قواعد الحسان استقدر الله وما شاء فعل اكتب ما انطاو نكر او بابا تمام زور بتفصيلي باسكت ومقدرنا ان شاء الله ام جاره بيجشتي ولا يخمان بتفصيلي باسيون ولا ام لي ربك كرتيك اكو مناسبه الين كخوي جرا فرمي الا ان حزب الله يوم المفلحون او انا لنا وتا حزب مفرد اضافه كراوت بال الله ونيا بالقيل سري عامه كواتا مرجني النبي يك حزب بكم ولا حزب زور قريته مو حزب كان اخوه الين هذا يدل على جهلكم اگر او قصه وابت و کچون عبدالعزیز مکی بشری مریسی گر با کومل شد و تی اگر وابلی کوتنا کومل کفریاتا و اتمن و کو بشری مریسی و تی او آتا مال گدو بو آخر و اخوان تی پیا حلال بی و تی کامیا اوی و جعلن خوای گرا فرمی و جعلناه قرآنا عربیا ونیا یعنی خلقناه قرآنا عربیا و تی باشا اگر وابت كمالة وتي جعل بمعنى خلقه وتي باله كمالة لو آتاني بوخين دوك جعليت يدايا وكو ولا تجعل مع الله إلها آخر يعني ولا تخلق مع الله إلها آخر ولی کفریاتی گوره ایمش علیم به همه شیو یوش واتن لیدید باشه یما علیم خواهی گره فرمی یدو الله فوق ایدیهم خواهی گره چند دستیه لغیری دو دست لسنت دان لشرع دانعتو اتوانی پیلی خواهی گره کومل دستی زوری هیا خواهی گره فرمی ناقت الله ونیا ناقت الله چند حشتر بو حشتری صالح زور بو یا یک دانه بو یک دانه بو خواهی گره باسی مکاکا فرمی بیت الله چند کعبه من هی رویت یکین ونیا یک دانه من هی و کمال اشتی تریش زور لو بابتان اگرین خواهی گره فرمی رسول الله محمد رسول الله یا قول شنی تراهاتو رسول الله چند رسولی ابو امتا ونیا مسیلمه وانش کواتا بی همین رسول به زور منم یک دانه بو ای حل چه لیره دا حلوه یالین بخوتا مخیونه او لو تفسیره بو شوازنیه المضاف بحسب المضاف الیه او قاعده که اما یک اجوره مضاف الیه که كاتيك إضافة كرة بون منا حزب إضافة كرة وتبال خيقر إضافة كرة تبال خوية فرمي حزب الله لا يدل على التعدد وعلى الجمع ماجنية عليهم بل عام بل عام على أفرادي أي جميع أفراد حزب الله بوشي وازا عليهم عام يعني هموتا ككان حزب إخواهم المفلحون نقامو حزب كان اخواي جورا والغنيره سلاوا شوك بجوري اضافه كدراوت فار الله واتا يك حزب قريتوا وكو اخواي پیغمبر اخواش علي صوصم روني كاتو كاحزاب كان شوني شيطانك اون زور حفته ودن بلا ما ويك دا فال حق تي يك داني احزاب اخواي جورا كباس يكات ان الاحزاب قد جمعوا لا شوني شوني جمع بالزمه قرآن ده بهش یا بعضی کلمه حزب کرده به جمع زمی کرده خواهی گوره بلان به تاک که بعضی کرده وصفی کرده الا لشوین یک ده اولائی که خواهی گوره فرمه حزب الشیطان که دره پال شیطانش غنیون ونیه او پیویز نکه تو با دعای بشی جا او بابت تفصیلی که زور زوری تیده و کمال لوازمی خطره انگریتا و توشی کمال کفری گوره بن اگر اقرار باو بکن بلن أن كنكرة إضافة كرا يا بال هنا مفرد إضافة كرا يا بال خو دواي خوي عام بيت كواتا حزب الله كوهمو حزب كان قريتوا أو كذا بكمل اللوازم هنجرين كأجر إقراري بكان بي كافر ابن وكوهي هندي شيء وباس ما كر أول ويا بتفصيلي إن شاء الله لتشندين رو ولا ما دريت ولا يا باس يمكن مقدرنا به شيخ ناصر سعدي كقل قاعدة كان تفسير قرآن ناتي أويا بس فرمي كلها تقتضي العموم اما نهمو يوا اخوازات عام بيت اهمو انسانك بنا منها ضعيفة خلق ضعيفة نوصفة ايتي داية باشا فرمي قاعدة كتر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اما زور زور قرنجة في سبيل تفسير دا وهجبه مكز بيزانية لهمو كارو كردو كان دا خوي أصل واحد حساب بوتيه كي بول لفظك يا كي آيات يا جاتوا حديث يا جاتوا لفظك عامة بلام سببك أي تايبته بنمونا آياتي ظهار ونيا آياتي ظهار سببك أي خاصة لا سر أو أفرت دابزي كوكو خوي جرافة من قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أما أفرت يجو مردگه ظهاری لگلا کرده بو ظهار اوه اگر یکی با خیزانی خوی بلتو وکو خوشک موید یا وکو دایی که موید او شوی امانه اما لسری حرامه بیوچه تلای اتا دو من لسری یک بر روزو بید یا اگر نی به کفارتگی بدایی تر بو شوازه اما لسری او اف جنوبیا و دابزی سببکی خاصه وایا برام لفظکی عامه عبرتش بسببکی نیه ام حساب ولا لفظك اكين كواتا هل يكجل ايمش يكجل لو كلمه انا بلا وبخيزاني بلا خيزاني لسري حرامه بيت الظهار أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو أجر عبرة بس بسبب كبير كواتا أو آيات بس بو أو الرداوي أو كتايف يا ديت هربو أو زمان إيش نابو تنابو أو دوكس أبو بلام ونية إما إشمان لسر لفظكيتي نقل سر سببكي باش إن جاء أجر رداوي روب دا نص بيد للقرآن يا للسنة لباري حكمك يوا لفظك عام بيت وسببك خاص بيت بس بو رداوة أو حكم أو رداوة خاصة بيت بالنسبة أو سببها بلام عام بيت بالنسبة لفظك يوا إيسا آيات الظهار خاصة بالنسبة أو سببها شكو بو أجنو فيها ودابزي بلام عام وقشتقرة بالنسبة لفظك يوا همو ما نقريتوا انجا عام كعاتبة لسر سببك خاص سي حالتي بوايا بونمونا دليل هاتو لسر اويك او عاما ما بس في عاما اجماعا اما اقريتوا دليل يكاتو كام لفظب عاما بل سببك خاص بوا بلام دليل يكاتو كيستم بس في عاما ما بس في تنها او رداونية اما باجماع زانان لسر عامتي امينيتوا باشا بلام هاتوا لفظك هاتوا عامة بو سببه كي تايبت هاتوا بلام دليلي كي تر هاتوا كبس تايبت برو داوا امش با اجماعا بخاصي امينتوا نابت عام داني كي تر هاتوا ندليلي عامي في ويا ندليلي خاص سببك اي تايبت لفظك اي عامة بلامش دليلي اقناتوا بلي اما ما بستي في عامة يا ما بستي في خاصة الراجح لم حالة تجدى عبرة بعموم لفظك يعني أما أنا قريته العبرة بعموم اللفظ شو كأو يترك الدليل هاتوا لسروي ما بس في عامة أو رونا أو يترك الدليل هاتوا ما بس في خاصة أو شرونا أي أو يك الدليل هاتوا نعامة نخاصة أزاي لفظك عام وسببك أي تعبة بلام يستم بس في كاملة على الأصل وايب وعامة شو كعبرة بلفظك يتينك بس سببك أي والشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا على خارجي خلاف شان تدائر شان دلوي كأجر لفظك عتبي عام بيو قشكر بيو بلام بو سببك تايبته عتبي آية تايبته بو سببي خويوة على فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين هيك كسيق لزاناني مسلمان نيوتا أو لفظ عاماني كالقرآن والسنة داتوا تايبتا بيك مسلمانوا وإنما غاية ما يقال بلام أو فري أوي كبوتر لنباريو أويا إنها تختص بنوع ذلك الشخص أو أشتا أو نصد تايبتا بجوري أو شخص وواتا هر كسيق أو صفتي تيدا بيت أو نصائق ريتوا أو بو شيوازا فتعم ما يشبه ولا يكوم العموم فيها بحسب اللفظ باشا واتا هر كسيك بشو بيبووا او اي قريتوا ام عاما بجري لفظك اي امينيتوا والآية التي لها سبب معين ان كانت امرا او نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كانت منزلة آيات يكون منا اقر امري تدابت يا نهي تداكرابي او شخص اقريتوا كايشغي كردو آيات اقر سردابزيوا وهر كسي كي ترج هاو شوي او شخص او شوي ايشي او شخص بكات اي قريتوا لأمر لنهي افرمي وان كانت خبرا بمدح او ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ايضا اياتك هاتبه وصفي تيدابت يا لو مكرابت هر او اياتك كسي ايشي كي انجام داو اياتك دابا زيولة سروي وصفي كات او شخص اقريته وهر كسي جيتريش او صفتي تابع اقريته آيات جيترات وزمه بونمونا وكو او وانيك دانش منو صحاباني باسي وانيك ريستا ويستا او نو جهاد كيتو اواب كيتو ونيا بلام خواهي قرى آيات جيدان وزان فرمو لما تقولون ما لا تفعلون يعني مثلا هر كسي باسي خير وشاكا وكا يستا واب كيو يستا واب كيو لتواناشي هبيو فيها الله سي او صفتي اقريته لما تقولون ما لا تفعلون جاء نمونيشي زورة دليل زورة دلیلەکانی و نمونەکانیشی یەکێک لەوانە ئەوەی کە بوخاری و مسلم ڕوایەتیان کرا لە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود لە سەبەب نزولی ئەو ئایەتە ئین الحەسەنات یوذهبن السەییئات کابرایەکی ئەنساری خێزانێک ئافرەتێکی ماچ کرد ئەو ئایەتە لەبارەوەی دابەزی ئەو پیاوە بە پێغەمبەری خوای و سەڵ سەلەم إلي هذه وحدي يا رسول الله أم أعتبس بو منا تشاكي كدم كابرايا أو تاواني بو سريوا إن الحسنات يذهبن السيئات إنسان هل كادت تاواني كير أقد تشاكي بدوائينا لا يعباد وتيما تايبتا بمنوا فقال صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلي والكم بوها مو أمتا كما كواتا أو آيات دليلك لقل داتوك عام بل السبب خاصة بو كابرايا دابزي بلام لفظكي عام ودليلك جدقل ياتوك أما عام بها مؤمتك يا وسيوطية فرميها ويكتب لو دليلاني كحساب عام لفظكا كريت عمومي لفظكا أو يك الصحابة وغيري أوانيش كاتي كرداوك روي أدا شيانكر استدلالا دليل يعني هنا بو آياتاني كداب الزيبوب وسبب يكي تايبت استدلالان بوا اكرت بو سببي كي تايبت اما بلغي لسروي اوان چند اخوان انزاني ام ايات بو فلان الروداو دابزي بلا ما ان كده بلغه بو روداو كان يتريش او ايش بلغه يا خويل خويدا جاء فرميه ويراد بالخاص العام والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويراد بالخاص العام وعكسه كواتا بابتك من درود ليه زبيته طاو نابي ونيا ما لردى قطعي كين والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين.